أذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولنعلمه من

ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولما بلغ أشده وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما فآوى

الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله.